السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لتفسير سلسلة النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها عباده المؤمنين في كتابه العزيز، والتي بلغت 89 نداء، فموعدنا بإذن الله تبارك وتعالى وبحمده وكرمه ومنته أن نشرع في تفسير النداء 89، هذا النداء الأخير من هذه السلسلة التي نسأل الله عز وجل لها القبول ومرضاة الله تبارك وتعالى، وأن يجعلنا فيها من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونحمده عز وجل على أمن علينا في إتمام هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن ينتفع بها وينتفع بها كل من سمعها. فهذا النداء الأخير من تلك السلسلة، وهذا النداء حسب ترتيب المصحف الشريف النداء 89، وهو في سورة التحريم في الآية 8. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ذكرت التوبة بمشتقاتها في القرآن الكريم في نحو 47 موضعا، والتوب هو ترك الذنب على أجمل الوجوه، وهو أبلغ وجوه الاعتذار. فإن الاعتذار على 3 أوجه: إما أن يقول المعتذر لم أفعل، أو يقول فعلت لأجل كذا، أو فعلت وقد أقلعت، ولا رابع لذلك، وهذا الأخير هو التوبة. فالتوبة في الشرع ترك الذنب لقبحه، والندم على ما فرط منه، والعزيمة على ترك المعاودة وتداركه ما أمكن أن يتدارك من الأعمال بالإعادة. فمتى اجتمعت هذه الأربع فقد كمل شرائط التوبة وتاب الله وتاب إلى الله. فالله عز وجل قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وقال سبحانه: أفلا يتوبون إلى الله. وتاب الله عليه أي قبل توبته، ومنه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، وقوله عز وجل: ثم تاب عليهم ليتوبوا. والتائب يقال لباذل التوبة ولقابل التوبة، فالعبد تائب إلى الله، والله تائب على عبده. والتواب العبد الكثير التوبة، وذلك بتركه كل وقت بعض الذنوب على الترتيب حتى يصير تاركا لجميعه. وقد يقال لله ذلك لكثرة قبوله توبة عبده حالا بعد حال، كقوله تعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أي التوبة العامة، وهو الجمع بين ترك القبيح وتحري الجميل، عليه توكلت وإليه متاب. وقوله تعالى: إنه هو التواب الرحيم. قال الشيخ أبو بكر الجزائري في تفسير هذه الآية الكريمة: هذا هو النداء الثاني الذي ينادي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين، أي يقصد في سورة التحريم، يأمرهم فيه بالتوبة العاجلة النصوح التي لا يعود صاحبها إلى الذنب، كما لا يعود اللبن في الضرع، ويبشرهم وبعدهم بتكفير سيئاتهم، ويبشرهم بالجنة دار النعيم المقيم. فيقول: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي بعد ذلك يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، أي بإدخالهم الجنة، نورهم يسعى بين أيديهم، أي وهم مجتازون الصراط يسألون ربهم أن يبقي لهم نورهم لا يقطعه عنهم حتى يجتازوا الصراط وينجوا من السقوط في جهنم، كما يسألونه أن يغفر ذنوبهم التي قد يريدون بها إلى النار بعد اجتياز الصراط. وقوله تعالى إنك على كل شيء قدير، هذا توسل منهم لقبول دعائهم، حيث توسلوا بصفة القوة والقدرة لله تبارك وتعالى، فقالوا إنك على كل شيء قدير فأتمم لنا نورنا واغفر لنا. والتوبة من الذنوب تكون بالرجوع إلى علام الغيوب وغفار الذنوب، مبدأ طريق السالكين ورأس مال الفائزين وأول أقدام المريدين ومفتاح استقامة المائلين ومطلع الاصطفاء والاجتباء المقربين. والتوبة أول المنازل وأوسطها، منزلتها أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات. وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به، فالتوبة هي بداية الطريق ونهايته. وقد قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وهذه الآية في سورة مدنية خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم. ثم علق الفلاح بالتوبة وأتى بكلمة لعل إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون. وقد قال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فقسم الله عز وجل العباد إلى تائب وظالم، وليس ثم قسم ثالث، وأوقع اسم الظلم على من لم يتب ولا أظلم منه لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات عمله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالله إني لأتوب إلى الله عز وجل في اليوم 100 مرة، وهو أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل. والتوبة هي رجوع العبد إلى الله عز وجل ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين. أما للتوبة فشرائط لها، شرائط إذا كان الذنب في حق الله عز وجل، فشرائط التوبة 3 هي الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة. فأما الندم فإنه لا تتحقق التوبة إلا به، لقوله صلى الله عليه وسلم الندم توبة، إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل على رضاه به وإصراره عليه. وأما الإقلاع عن الذنب فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب. أما الشرط الثالث فهو العزم على عدم العودة، ويعتمد أساسا على إخلاص هذا العزم والصدق فيه لله تبارك وتعالى. هذا إذا كان الذنب في حق الله عز وجل، فشرائطه 3 كما ذكرنا: الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب. أما إذا كان الذنب متضمنا لحق آدمي، فعلى التائب أن يصلح ما أفسد أو يسترضي من أخطأ في حقه، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه، نسأل الله العافية. فهذا الذنب الذي يتضمن حقين، حق الله وحق الآدمي، فالتوبة منه بتحلل الآدمي لأجل حقه، والندم فيما بينه وبين الله لأجل حقه. فهناك مسألة: هل إذا تاب العبد من الذنب هل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة التي حطه عنها الذنب أو لا يرجع إليها؟ فقال الطائفة يرجع إلى درجته، لأن التوبة تجب الذنب بالكلية وتصيره كأن لم يكن. وقالت أخرى لا يعود إلى درجته وحاله، لأنه لم يكن في وقوف وإنما كان في صعود، فبالذنب صار في هبوط، فإذا تاب نقص منه ذلك القدر الذي كان مستعدا به للترقي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه: والصحيح أن من التائبين من لا يعود إلى درجته، ومنهم من يعود إلى أعلى فيصير خيرا مما كان عليه قبل الذنب، وكان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. انتهى كلامه. أما التوبة النصوح فعندما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وعن عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والغرغرة هي بلوغ الروح إلى الحلقوم، والنصح في التوبة هو تخليصها من كل غش ونقص وفساد. فالتوبة النصوح توبة خالصة من قلب العبد لله تبارك وتعالى. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: هي أن يكون العبد نادما على ما مضى، مجمعا على ألا يعود فيه. وقال سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى في قوله تعالى: توبة نصوحة، قال: تنصحون بها أنفسكم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء: الأول تعميم جميع الذنوب واستغراقها، بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته، يعني جميع الذنوب. أما الثاني إجماع العزم والصدق بكليته عليها، بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار، بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادرا لها. أما الثالث تخلصها من الشوائب والعلل القاضحة في إخلاصها ووقيعها لمحض الخوف من الله وخشيته، والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده، لا كمن يتوب لحفظ حاجته وحرمته ومنصبه ورياسته، ولحفظ قوته وماله، أو استدعاء حمد الناس، أو الهروب من ذمهم، أو لئلا يتسلط عليه السفهاء، أو لقضاء نهمة من الدنيا أو لإفلاسه وعجزه ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها إلى الله عز وجل. فالأول يتعلق بما يتوب منه، يعني تعميم الذنوب جميعا، والثاني يتعلق بذات التائب أن يجمع الصدق في قلبه على تلك التوبة، والثالث يتعلق بمن يتوب إليه. فنصح التوبة والصدق فيها والإخلاص وتعميم الذنوب، ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتضمنه وتمحو جميع الذنوب، وهي أكمل ما يكون من التوبة، ألا وهي التوبة النصوح. أيضا نتكلم عن اتهام التوبة، ومن اتهام التوبة ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب الفين بعد الفين وتذكر حلاوتها. أيضا الطمأنينة والوثوق من نفسه بأنه قد تاب الله عليه، كأنه أعطي منشورا بالأمان، فهذا من علامات التهمة. ومن اتهام التوبة جمود العينين واستمرار الغفلة، وألا يستحدث أعمالا صالحة لم تكن له قبل الخطيئة. أيضا من علامات صحة التوبة أن يكون العبد بعد التوبة خيرا مما قبلها، وألا يزال الخوف مصاحبا له لا يأمن مكر الله عز وجل طرفة عين، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فهناك يزول خوفه بذلك. أيضا من علامات صحة التوبة انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. أيضا كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء، ولا تكون لغير المذنب، لا تحصل بجوع ولا رياضة ولا حب مجرد، وإنما هي على أمر وراء هذا كله تكسر القلب بين يدي الرب تبارك وتعالى كسرة عظيمة قد أحاطت به من جميع جهاته، وألقته بين يدي ربه طريحا ذليلا خاشعا. وما أحلى قول القائل في هذه الحال: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي وبغناك وفقري إليك، هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي رب سواك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك بتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت له لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه. فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة، فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم نفسه وليرجع إلى تصحيحها، فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة وما أسهلها باللسان والدعوة. والله عز وجل يفرح بتوبة عبده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا، يعني في صحراء، فانفلتت منه يعني هربت، وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم محبة الرب جل وعلا للتوبة، فإن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، فأوجبت هذه المحبة فرحا كأعظم ما يقدر من الفرح، ولو كان في الفرح المشهود في هذا العالم نوع أعظم من هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لذكره، ولكن لا فرح أعظم من فرحة هذا الواجد لمدة حياته وبلاغه في سفره بعد إياسه من أسباب الحياة بفقده راحلته، وهذا كشدة محبته لتوبة التائب المحب إذا اشتدت محبته للشيء وغاب عنه ثم وجده وصار طوع يديه، فلا فرحة أعظم من فرحته به. نسأل الله أن يرزقنا توبة نصوحة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وجميع ما يتوب العبد منه سواء كان فعلا أو تركا قد لا يكون كان عالما بأنه ينبغي التوبة منه، وقد يكون كان عالما بذلك، فإن الإنسان كثيرا ما يكون غير عالم بوجوب الشيء أو قبحه، ثم يتبين له فيما بعد وجوبه أو قبحه ويتركه أو يفعله لضعف المقتضي لفعل الواجب أو قوة المقتضي لفعل القبيح، لكن لا يكاد يقع إلا ما ضعف العلم بوجوبه أو قبحه، وإلا فإذا كمل العلم استلزم الإرادة الجازمة في الطرفين. ولهذا قال سبحانه عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وقال أبو العالية: قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وقال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. فالمؤمن لا يزال يخرج من الظلمات إلى النور ويزداد هدى فيتجدد له من العلم والإيمان ما لم يكن قبل ذلك، فيتوب مما تركه وفعله، والتوبة تصقل القلب وتجليه مما عرض له من رين القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب نكتت له في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبه. فذلك الران الذي قال الله فيه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وقال القاضي عياض: ويحتمل أن هذا الغين حال خشية وإعظام يغشي القلب ويكون استغفاره شكرا. فالتوبة من الاعتقاد أعظم من التوبة من الإرادات، فإن من ترك واجبا أو فعل قبيحا يعتقد وجوبه وقبحه، كان ذلك الاعتقاد داعيا له إلى فعل الواجب ومانعا له من فعل القبيح، فلا يكون في فعله وتركه ثابت الدواعي والصوارف، بل تكون دواعيه وصوارفه متعارضة. ولهذا يكون الغالب على هذا هو التلوم، وتكون نفس لوامة تارة يعني يؤدون الواجب، وتارة يتركونه، وتارة يتركون القبيح، وتارة يفعلون، كما تجد في كثير من فساق القبلة الذين يؤدون الحقوق تارة ويمنعونها أخرى لتعارض الإرادات في قلوبهم، إذ معهم أصل الإيمان الذي يأمر بفعل الواجب وينهى عن فعل القبيح، ومعهم من الشبهات والشهوات ما يدعوهم إلى خلاف ذلك. وأما إذا فعله الإنسان مع اعتقاد وجوبه وتركه مع اعتقاد تحريمه، فهذا يكون ثابت الدواعي والصوارف أعظم من الأول بكثير، وهذا تحتاج توبته إلى إصلاح اعتقاده أولا وبيان الحق، وهذا يكون أصعب من النوع الأول، إذ ليس معه داع إلى أن يترك اعتقاده كما كان في مع الأول داع إلى أن يترك مراده. وقد يكون أسهل إذا كان له غرض فيما يخالف موجب الاعتقاد، مثل الأصار والأغلال التي على أهل الكتاب وإذلال المسلمين لهم وأخذ الجزية منهم مع مخالفة المسلمين لهم، فهذا يكون داعيا إلى أن ينظر في اعتقاده هل هو حق أو باطل، بل يتبين له الحق أو حتى يتبين له الحق. وقد يكون أيضا مرغبا له في اعتقاد يخرج به من البلاء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى سواء الصراط، وأن يرزقنا توبة نصوحة، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ونحمده سبحانه وتعالى على أن وفقنا وأمد في آجالنا أن نتمم تلك السلسلة التي حوت 89 نداء من النداءات التي نادى الله عز وجل بها عباده المؤمنين في كتابه العزيز. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا ويحسن خواتيمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.